إلا الذين تابوا من بعد ذلك. شوف كفروا ومع ذلك تابوا، نقوم دول ما يدخلوش في الوعيد. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. يبقى يتوب وأصلح، كلمة أصلح معناه أنه زاد شيئا صالحا صلاحا على صلاح. في الكون ما فيش حاجة اسمها فاسدة، فاسدة تبقى نشأة من فعل اختياري، إنما شيء صالح في ذاته يزيده إيه؟ صلح صلاح. يبقى ضمننا إنه ما يجيش للشيء فيفسده، لأن اللي بده يزود الصالح صلاح يجي للصالح يفسده، مش هيفسده. أصلحوا، قال لك وربما كان هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم في لحظة من لحظات غفلة وعيهم الإيماني، ساعة يذكر الذنب أو الجريرة التي اقترفها بالنسبة لدينه، يحاول جاهدا أن يجد في أمر صالح حتى يجبر الله كسر معصيته السابقة بطاعته اللاحقة. ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للإصلاح وناس قد تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف على نفوسهم في شيء، فبعد ذلك يتجه لعمل الخيرات في أشياء كثيرة جدا، كأن الله يقول لو أنت اختلست من محارمي شيئا وأنا سآخذك إلى حلائلي أشياء. نعم، هي المسألة لو حد بيكيد ربنا يخلي المعصية تعمل ايه فيه تلهبه دائما، فقول لك اعمل كذا، ابني مسكة، تصدق على الفقراء، السام مش عارف ايه، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. وربما كان اهل الطاعة الرتيبة ما عندهمش هذه السياط، انما التانين هم اللي عندهم ايه السياط. فساعة ما تشوف واحد مثلا كده أسرف على نفسه في شيء، ادعو الله له بالهداية، واعلم تمام العلم أن الله سيسخر منه ما يفعل به إيه ما يفعله، لأن ما فيش حد يسرق الكون من ربنا أبدا أبدا. يقول له أنت خدت حاجة مش بتاعتك، والله لازم أخليك إيه تعمل أشياء حاجات كثيرة إيه كثيرة جدا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أهدي وأصلحوا يعني عملوا إيه، عملوا إصلاحات كثيرة، لأن إيه؟ لأن حرارة ذنوبهم وحرارة إسرافهم على نفوسهم تلهب ظهورهم دائما، فهم يريدون أن يصنعوا أشياء لاحقة تستر إيه؟ انحرافاتهم الإيه؟ السابقة. إلا الذين إيه؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.